Yeah. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك Yeah. كنت

فكلي واشربي وقري عينا فحملنا الوفاة سبحانه إذا قضى الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق وأدعت فيما أحببت قلت وقولك الحق وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير صدق الله العظيم. وهكذا يخوتنا يخوة الإيمان والإسلام لقد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات الله البينات تالها علينا القرية والمقيم بالحطيبة مركز أبو حمد محافظة الشرقية والقارب جمهورية مصر العربية قابلة القارب الشيخ أيمن عيسى حفيظه.